اه والله نغني ايه؟ عايزين اغنيه كمان كده واحده كمان. اه طب يلا بينا. يلا على مزاجي بقى. على مزاجي انا النهارده، على مزاجك كله. يلا تيجي نقول حرقها عليك بالقوي. أنا الحدوتة اللي شغلاكم وتعباكم بقى سنين، آه مسلك نيتي ليكم وانتوا ليا مسالكين. حصل أنا الحدوتة اللي شغلاكم وتعباكم بقى سنين، مسلك نيتي ليهم هما ليا مسالكين، يناموا يقوموا على سيرتي، تناموا تقوموا على سيرتي، كلام يتقال وانا في غيبتي، ده ما يقللش من هفتي ولا يعملكوا بني ادمين. عمال تقول انا وانا، عمال تقول انا وانا، عمال تقول انا وانا، حطيت عليك كام سنه ابو غل من غله، او انت في الجنانه فاهم الرجوله غلط، معوج عاوز يصبر فاضي واخرك هوا زي اللي كبرت عبط، عمال تقول انا وانا، حطيت عليك كام سنه ابو غل من غلوش، او انت في جدعنة فاهم الرجولة غلط، معوج عاوز يسوى فاضي واخرك هوا زي اللي كبرت عبط، رايح وجاي تترسم ماشية معك بلا عشم، اكمني حرقك قوي قلبت معك بالغشم، يا عم فوز طبع ده الغل منك طبع، يا عم فوز طبع ده الغل منك طبع، اصفر وسماوي تايه واعمل شبح، النجم فوق في السماء، النجم فوق في السماء، معروف صحيح انما من فتره مش باين زي اللي فاضي، يلا بينا شغلناش ولا ضعيف ولا قوي، البابا ودي شغلتي، البابا ودي شغلتي، البابا ودي شغلتي، حبيت عيال تتلغي، حرق عليك بالهم، حرق عليك بالهم، مني كمان مستوي، احنا اللي ما شغلناش ولا ضعيف ولا قوي، البابا ودي شغلتي، البابا ودي شغلتي، البابا ودي شغلتي، حبيت عيال تتلغي، سمعت عندك انا بقالي شوف كام سنه، راحت عليك يا زميل فبلاش تقول انا،